الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي خالي وله ومعه سيارة باسم جدتي وعليها مخالفات من استخدامه، فهل الذي يجب عليه التسديد هو خالي المتوفى أم على جدتي التي باسمها السيارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت الجدة رحمها الله قد اشترت السيارة لخالك، قد اشترت السيارة لخالك شراء تملك وشراء عطاء وهبة، بمعنى أنه تملكها أو أهديت له أو وهبت له، فإن علائق السيارة بالجدة قد انقطعت، وإما أن تكون الجدة قد اشترت السيارة لخالك شراء انتفاع وأصل التملك لها، فالسيارة لا تزال على ملكيتها، ولكن خالك ينتفع بهذه السيارة انتفاعا فقط. فإذا كان الحال كما ذكر، فإن عندنا أمرين: الأمر الأول الإجابة على حسب النظام المتبع في البلد، والثاني الإجابة على حسب الأمر فيما بين العبد وبين الله. فأما مسألة تسديد هذه الغرامات فإنها نظاما تجب على جدتك، لأنهم لا يعرفون إلا صاحب السيارة ومن كتبت باسمه، والسيارة عند هؤلاء أي عند من يأخذ هذه الغرامات ويكتبها ويصدرها مسجلة في أوراقهم باسم الجدة، وهم لا يدرون أنها اشترتها لخالك أو أنها أهدتها لخالك أو أنها تصدقت بها لخالك، هذا أمر فيما بين جدتك والخالة، ولكن عندهم في الأوراق جدتك هي المسؤولة عن سداد هذه الغرامات. وأما فيما بين الجدة وبين الله فإن ذمتها بريئة من سداد هذا الأمر، لأن حقيقة الحال في هذه المعاملة أن خالك هو مالك السيارة وهو الذي جنى هذه الجناية، فتكون جنايته عليه والسداد يطلب منه. فإن قلت: وكيف أتصرف الآن؟ أقول: لا بد أن يعرض الأمر على الخال، والخال هو الذي يتكفل بسداد جميع الغرامات، وتسلم هذه الغرامات باسم الجدة، ويبادر الخال بنقل هذه السيارة باسمه حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى. فالغرامات تجب على الخال وتسدد في أوراق النظام باسم الجدة، ويبادر الخال بنقل السيارة حتى لا تتكرر هذا الأمر مرة أخرى، والله أعلم.